اهدنا المهدي وعلى اللهم سكنا من سنا علمنا ما يهمنا وعنا ورحمي. قال عليه السلام مسألة في فعل المساواة الواقع في سياق النفي مثل قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فذهبت الحنفية والرازي والبيضاوي وكثير من أصحابنا إلى أن ذلك لا يفيد العموم. وذهب الشافعي وبعض أصحابنا إلى إفادته العموم، ولذلك ذهب إلى ذهب الشافعي ها؟ ونحن اخذنا من ماء مهين. مهين قال ما قال نجس. لا هي مبلغ هو ما قال خرمنا يعني قال طاهر. قال طاهر. انا اخر علماء طاهر. قال طاهر خرمنا من مكان ايتام انا ما. وش كان غذاه؟ وش كان غذاه؟ من وين خرج ومن وين جاء؟ ما في حاجة ما في حاجة. لا لا هي بعضهم قوية عوامدهم في شيء شددوا وفي شيء يلا هتم ما هو عجل وفي ثلاث عجل الصغر ما هو عجل يوم هترام البغليق وفي ثلاث عجل وذهب الشافعي وبعض أصحابنا إلى إفادته العموم، ولذلك ذهب إلى أن المسلم ما يأكل بالكافر ولو كان ذميا. في كل شيء إذا قتل لا يكفر به، لأن إذا قتلنا به معنا الحق ساوينا بينه. أيوة إذا قتلنا به تبه استوى أو لا إن كل ذي هذية تبه استوى في الدنيا ولا في الآخرة كل شيء وأصحابنا وين وافقوه في الحكم؟ احنا نقول مثله ان المسلم لا يقتل بالذمي، لكن المستند ما هو الدليل ذي؟ أي وإن وافقوا في الحكم فلم يوافقوه في الأصل، يعني ما هو ذي دليلهم، وإنما منعوا قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا بعموم لا يقتل المسلمون بكافر. رواه البخاري وأبو داود والمستوى. والمختار أنه لا يعم، لأنه يحتمل نفي الكل من وجوه الاستواء ويحتمل نفي البعض منهما. قال ما هي عموم، هو دي عندك باقي العموم ما عندك مخصص، عقله مخصص. حين يقول لا يستوي، لا يستوي ما يستوي في كل شيء، باق عنهم ما يستوي لو ما بلغ يكون ميتا. الله خالق كل شيء. قال عقل هو مخصص. لا يستوي. كل الاستواء إلا ما خصنا الدليل. إذا عندك الجسم هذا ما خصنا الدليل العقلي. قلنا في جميع الاستواء وأن لا أنك مثلا الحين تبرمني على العموم والمخصصات من خرجها. إذا أجد الله في عام لا يستوي في جميع الاستواءات في كل شيء. جينا مثلا قلنا با يستوي لا انها اجزاء ما قال الحاج با يقول ذلك مخصص العقل عند الله وانا العموم لا الفعل المنفي الفعل المنفي ايوه الاستواء حتى المصدر با هو بان على الاستواء المصدر النكره المفهوم من المصدر من الفعل يستوي ما على انه مفهوم مصدر يفيد مطلق النفي الاستواء. هو يعني مطلق النفي يعني قال للاستواء كمل له مطلق النفي للاستواء. احنا الحين ما بالله ما قيد الاستواء، ما نفى الاستواء الكل ولا نفى الاستواء البعض، بل نفى الاستواء هذه هو الشامل للكل والشامل للبعض والشامل للكل. مطلق النفي ولا نفى الاستواء. يا جماعه هذا المجبر ثابت خلاص نفينا خلاص يفيد قال فثبت انه يفيد مطلق النفي الاستواء. هذا الكلام ثابت او لا؟ لا لا خلونا نقرا كلمه كلمه. هذا الحين ليش تنقعوا هناك ما ده شو تعارضوا؟ ما قد وصلوا ما قد وصلنا فيه الا شو تعارضوا ولا وصل تمام. غير هو قال لكم فثبت انه هو هذا المؤلف يقول فثبت انه يفيد مطلق النفي للاستواء، بمعنى ما يشتي النفي الاستواء الكامل ولا بل يشتي هذه صادق على الكل وعلى البعض وعلى ال... يعني ما يشتي النفي المقيد مرة لا بكل ولا بكل. الله الله يفيد مطلق النفي الاستواء وهو أعم من النفي المقيد بالكل أو البعض قطعة، ما هو أعم منه أيوة، لأن أطلق الصادق هذا النفي الأول صادق على الكل وعلى البعض، حين قيد النفي بالكل ولا قيده بالبعض هو جزء من الأول. يعني إذا قيدت بالكل ما هو مطلق؟ هو جزء من الأول من النفي الأول الذي قرينا. لا إن الأول صادق على الكل وصادق على البعض النفي، وهذا ما بلا للكل أو للبعض. إذا النفي الأول أشمل من هذا النفي المطلق. أيوة مطلق الاستواء. ما هو مطلق الاستواء؟ يعني لا مقيدا ايه لا م... لا لا مقيدا بال لا ما هو سواء لا مقيدا بالكل ولا مقيدا بالبعض. والاخير هذا وهو اعم من النفي المقيد، لان هذا نفي مقيد اما مقيد بالكل او مقيد بالبعض، فالاول ما هو مقيد لا بالكل ولا بالبعض، يشمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا يعني نعطي يحتمل ايه ان يكون نفي البعض ويحتمل ان يكون نفي الكل، وهذا الأخير الذي هو مقيد مقيد بالكل أو مقيد بالبعض أخر وهو أعم من النفي المقيد بالكل أو البعض. والنفي الأعم لا إشعار له بالنفي الأخر. والنفي الأعم الأول الذي يشتيه ما له أي المطلق ما له إشعار لا بالكل ولا له إشعار بالبعض تمام؟ يا خبير ما هو هو يحتمل البعضية فله إشعار بالكل، وحين هو يحتمل الكل ليش عرب البعض؟ فاحنا قلنا هنا الثاني المقيد بالكل ولا المقيد بالبعض، هذا مقيد بالكل وهذا مقيد بالبعض، والاول مطلق. فاذا هذا قال ما له اشعار لا بهذا ولا بهذا لانه يحتمل. يا ترى والنفي الاعم لا اشعار له في النفي الاخر. هذا ما يدل عليه ما يدل عليه ما له إشعار ما يدل عليه. لا إيش يحتمل ده يحتمل ده لكن ما له إشعار ما يدل عليه. ها؟ نبي الأعم. نبي الأعم. نبي الأعم يستلزم نبي الأخف. كلها في الأشياء الكلية. ما هي الخارجية. نبع الأشياء الجزئية الذهنية لا يجي في الأمور الخارجية، ما صدق على الجزء صدق على الكل ما صدق. ها؟ نبع حيوان؟ نبع أي مبلغ؟ نبع وين؟ وش النفي المطلق الأعم لا إشعار له بالنفي الأخر. النفي إيه قطعة النفي الأعم النفي الأخر هذا أنك تتصورها هنا في مثل لك الحين. الحين هو قال أن النفي مطلق يحتمل نفي الكل ويحتمل نفي البعض تمام؟ والنفي الثاني هو نفي الكل أو نفي البعض. هذا النفي هل هو يشمل هذا؟ إذا هذا هو يحتمل هذا هو نفي يحتمل الأعم ويحتمل الأخر، هل هو دخل هذا؟ هل له دلالة على هذا؟ إذا قلنا لا يستوي، المراد بالاستواء لا يستوي، يحتمل لا يستوي في جميع الاستواءات ولا لا يستوي في بعض الأشياء. ومعنى لا يستوي عند كلام الشافعي قال لا يستوي جميع الاستواءات. أيوة. هل النفي الذي قلنا لا يستوي الذي قلنا يحتمل البعض يحتمل، هل له إشعار بالكل يدل على الكل؟ لا. الكل يعني الكل هي الأخص. أيوة. الكل هي الأخص والبعض هي الأخص. والمطلق هذا الذي قال لا يستوي يحتمل الكل ويحتمل البعض. أيوة هو عم. ليش ما يا خبير مطلق مطلق هذا مطلق هذا مطلق يشمل ذا ويشمل ذا ان الاول ان الاول ذي حين اقول لك لا يستوي هو مطلق يشمل يحتمل هذا يحتمل هذا ما هو قوله ما قال يشمل قال يحتمل قال يحتمل ما هب الشمول وما احتمل ما اعتبره مطلق مطلق بل المفروض ان يكون مطلق يعني ما شغل لا هو قال يحتمل قال لا يحتمل لا يحتمل انا يا رحمن مطلق ما لا يا لا هذا حين نفي الكل انا خصيته به بنفي الكل تمام هو هو هم للحين تقول الرجل ولا تقول رجل كل الاستواء ها حين اقول لا يستوي جو يحتمل الكل ويحتمل البعض فهو اعم لان ده عندك ما هو لا للكل لا انا قلت انك اشملها انك ابذلها حين تقول لا يستوي واردت انتباه الكل هل عاد يحتمل هل عاد يحتمل غيره لا لا يمكن المطلق حين تقول لا يستوي هو يحتمل هذا ويحتمل غيره وهو البعض ايوه قال لك لا لانه قال لك هنا انه نفي يحتمل الاكثر ويحتمل يعني يحتمل اني نفيت الكل ويحتمل اني نفيت البعض فثبت انه يفيد مطلق النفي للاستواء وهو اعم ايوه ايوه لانه مش اسمع قلنا لك لان مثالك حق الشافعي كلام الشافعي لا يستوي هو العموم ما هو صدق كان يريد العموم هنا قال لا هو اعم هذا الذي سبره الإمام قال لأنه مطلق النفي لأن مطلق النفي يشمل العموم ويشمل البعض فما هو أعم لأنه دخل فيه هذا وهذا أيوه يقول أعم قطعة لأنه يشمل هذا ويشمل هذا تمام ناي ناي غير أنه يدل على هذا إن حين أقول يحتمل هذا أن يكون هذا منفي ويحتمل أن لا يكون هذا منفي بل يكون هذا منفي حاله وانت ما بلا كله منفي ما به غير وهذا يحتمل ان يكون الكل منفي ويحتمل ان يكون البعض منفي تمام غير انه قال حاله انك تبني على ان هذا الحاله يحتمل ان هذا الحاله بدون كل البعض بدون الكل. البعض بدون الكل. أيوة. ويحتمل أن يراد به الكل بدون البعض. أيوة يدل على هذا قال يحتمل أن يراد به الكل ويحتمل أن يراد به البعض. فمن هنا هو أعم من الكل. أشمل من الكل. لأنه يصدق على هذا ويصدق على هذا. ايوه وجد هنا بس ان العموم ثبت هم قالوا ان ذا عام ان ما يقولون ذا عام من هذا لان هذا يوجد في ذا المحل وفي ذا المحل. هذا عموما لان هنا اشتركوا في حاجه وذا زاد عليها اختص بحاجه وهو البعض. هذا النفي المطلق هو مثل النفي الشمول يكونه يدل على الكل وهذا عاد اختص بحاله لانه ممكن ويحتمل ان يراد به البعض الحاله البعض الحاله قال يفيد مطلق النفي الاستواء هو اعم من النفي المقيد بالكل او البعض والنفي والنفي الاعم لا اشعار له بالنفي الاخر ولا يخفى عليك ان الكل والبعض قيد للنفي نفسه مناقش في علينا ولا يخفى عليك ها خفي علي لأنك قيد للنفي كيف هو قيد للنفي ولا يخفى عليك أن الكل والبعض قيد للنفي نفسه لا للمنفي إذا لو كان هو بيبين إذا لو كان المنفي إذا يا قيد للنفي ما سبق لي ما سبق لي أنه قيد للنفي الكل والبعض قيد للنفي الكل والبعض قيد للنفي النفي أنا قد أقيد النفي نفسه المنفي أدي هو موصوف بأن الكل أيوة أقيد أجعل النفي الكل والبعض صفة للنفي لا أنفي الكل لا أنفي الكل فرق ما بين أنفي الكل ولا أجعل النفي قيدا للكل ولا البعض قيد ما هو الكل يعني قيدا للنفي قيد للنفي نفسه يعني النفي شيء قيد للنفي ما تبرلي للنفي. النفي كله كل النفي كيف كل النفي اذا جعلت الكل قيد للنفي جوا معنى النفي كله واذا جعلت البعض قيد النفي جوا معنى النفي بعضه بعض النفي وجوا معنى كل النفي اذا جعلت البعض يعني كل الاستواء انا الحين اذا جعلت الكل قيد للنفي ما انا بقول النفي كله النفي كله ولا اجعله قيد للويش للمنفي هذه هو الاستواء كله ما هو النفي كله الاستواء كله ولا الاستواء بعضه كيف كل النفي الاستواء الشامل يعني النفي الشامل للجزء وشامل للبعض ولا النفي هذه هو شامل للكل فقط هذه هو محتمل هذه هو محتمل هو احنا نشوف المحتمل الحين هذا كلام أقول النفي أقول النفي هذا الكلية النفي نفي الكل منفي هذه هو يحتمل الكل والبعض هو مطلق لا هو مطلق أنا الحين بقول النفي كله منفي النفي كل النفي يعني كل النفي كل النفي الشامل والمحتمل المحتمل للبعض والكل الله الله أيه ولا بقول بعض البعض النفي مقيد بالبعضية ما هو كل النفي بل بعض النفي يصدق على كذا وكذا ولا أيها هو بينها تعرف المثال فيه ولا يخفى عليك أن الكل والبعض قيد للنفي نفسه لا المنفي إذا لو كان المنفي لتوجه النفي إليه ها؟ إذا لو كان للمنفي إذا لو كان يعني الكلية قال والكل والبعض قيد للنفي نفسه لا المنفي ما الكلية والبعضية قيد للمنفي أيوة إذ لو كان كل فرد ما الكل إذ لو كان للمنفي لتوجه النفي إليه لو هو قيد للمنفي إنها النهي يتوجه عليه الكل والبعض لأن قالوا إن الأشياء المقيد إذا كان منفي النفي ينصب على القيد عندما جاء زيد راكبا فالنفي مقيد على الركوب فقط يعني اما غيره قد يكون راكب قد يكون يعني نفى الاستواء الكلي نفى الاستواء الكلي ها ها يعني نفى الاستواء الكلي اي الاستواء بعض اي هذا اذا وكان النفي لتوجه النفي اليه ولزم انعكاس الحكم وجه وين اردت ايجاد الاستباح هذا ما قال لزم انعكاس يعني قصدي ما جاءوا عادها أعم إحنا قلنا أنه أنها أعم للمنفي جاءوا قد العكس أعم جاءوا قد نفي الكل جاءوا قد نفي استواء مطلق يعني يثبت العكس إحنا قلنا هذا الحين إحنا قلنا أنها أعم النفي المطلق أعم هل هنا الجم جاءوا قد النفي ذي ما هو مطلق أخص من النفي ذي الأول نهو كيف أخص النفي المطلق أخف؟ لا لا لا. إحنا قلنا النفي المطلق أعم. هني هن استلزم جد النفي المطلق أخف. يعني بدو عكس المطلق ها؟ أيوة إحنا نشيد الحين إن النفي ذي ما هو مطلق. النفي المقيد. قلنا إنه أخص من النفي المطلق. هني هن عكس المعنى وجاوا قد النفي ذي هو مطلق أخف. ما جاوا عادها أعم. لا إنك ليش؟ لا إن النفي منصب إليه إلى الكل نفسه. النفي منصب إلى الكل نفسه ما جاء بشيء وذلك قد يكون منصب إلى البعض فإذا الكل عاد شامل نجعلناها الكل كيس للمنفي أيوة إذا أنا مثلا حاجة معك منفية تمام وهذه المنفية مقيدة بالعموم بالعموم بالعموم بالعموم خليها تمام احنا إذا توجهنا فيه انت هذا إذا نتوجه النفي إلى القيد هذا تمام نفي للعموم يعني ما بشيء إذن ولا المسألة الثانية حقتها الذي قالوا نفيت أنت العموم ولا نفيت أنت البعض، وبين صب إلى البعض ولا بين صب إلى الكل. فإذا نصب إلى البعض جاء معنى ما الكل عاده باقي، جاء وقد الثاني أعم. أيه هذا ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بل هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا هذا أعم. أيوة، لأن النفي ما نصب الله على البعض والباقي ثابت، وذا كل ما بشيء. يعني الاستواء، يعني على الاستواء نفيت الاستواء على البعض. أيوة، أما الكل فهو ثابت. والأول نفيت أنت الاستواء الكلي، ما بشيء استواء. يوم الكل والبعض. أيوة، هذي قال الكل ما بشيء استواء. أيوة، لأن ما بشيء استواء بلا صالة، وذا قبه استواء في البعض. أنت ما فين أنت البعض يف بس هو الباقي. قال ليش عم تبدأ ما مسكوت عنا الباقي؟ ما مسكوت عنا هذا هو. العكس. ما إذا ما فين تقدر ما فين تبدأ بدون ما فهم الكل تبدأ. أيوه. أيها التواهدة ها قال وإن أردت زيادة الاستيضاح فيما ذكرناه فتأمل في الفرق بين قول القائل حصل نسي للاستواء مطلق. يعني الفهم هنا مطلق توجه للنفي حصل نفي للاستواء مطلق نفي مطلق للاستواء حصل نفي مطلق النفي مطلق للاستواء يعني النفي ما هو مقيد بل كل او بل بعض هذا كلام هذه الشيئة حصل نفي للاستواء مطلق يعني حصل نفي مطلق للاستواء وحصل نفي للاستواء شامل لجميع وجوهه أو خاص ببعض الأشياء لا لا الكل يا ما الزمن هو نفسه يا مطلق لا ما هو مطلق عدل لا ما لا المثال لا إن مع أي معنى إما يكون النفي مطلق أو يكون النفي للكل أو يكون النفي للبعض هذا عدل المسألة الأول عاد والقيد كله للنفي عاد فيه ما قد خرجنا منه وحصل نفي للاستواء شامل يعني حصل نفي شامل النفي شامل للاستواء كلها لجميع وجوه جميع وجوه الاستواء كلها شامل او خاص ببعضها اذي قلنا ما يحتمل البعض الاخر وبين قوله حصل فرق بين قولك وبين قوله حصل نفي للاستواء مطلق نفي للاستواء حصل نفي للاستواء المطلق هذا الاستواء به مطلق تمام حصل للاستواء حصل نفي للاستواء مطلق وحصل نفي للاستواء شامل او خاص تعلم ان النفي المطلق لا يشعر بالمقيد عند كل نفي للاستواء مطلق هذا ما مشى طيب وين عندك عند الحصلة نفي أو خاص ببعضه شامل أو مقيد بالبعضية حصل نفي شامل أو حصل نفي للبعض والمطلق دي يشمل هذا وهذا حصل نفي والنفي هذا ايوه نفي ما هو احتمال ان يكون شامل احتمال ان يكون بعض حين تقول كلية لا لا لا لا لا تقول عائجة قل حصل نفي لا لا لا تقيده لا انك كيف تعالى قل ان العموم مقيد ان العموم مقيد حين تقول كذا عندك على اي حال مقيد كذا اسكت ايوه قل حصل نفي لا تقول شامل او تقول ايوه مطلق مطلق لا حضر نفي مطلق يعني ما قيد انت معك مطلق بس ايوه لان العموم اذا جيت بالعموم فانت قيد انت اذا جيت بالبعض انت قيد انت اخرج عن التقييده ما بلا ما يقولون مطلقه يعني بناء على ان انك ما جيت بشيء فلان حصل لنا في يد حياته. وحصل في الاستواء شاملا وخاص، تعلم ان النفي المطلق لا يشعر بالمقيد بقيد مخصوص، بخلاف نفي المطلق ما يعد شيء بقيد مخصوص، يعني الكل يهوى الا البعضيه ما يشعر بهذا، بخلاف نفي المطلق فإن الأول لا مهدية الثاني الاستواء الثاني حصل في نفي المطلق نبي المطلق نبي الاستواء المطلق نبي النفي تعلم أن النفي المطلق تعلم أسمع وإيش مالك هذا تعلم أن النفي المطلق حين تقول لا حصل نبي للاستواء المطلق ما حصل لنا استواء ما حصل استواء ما حصل استواء ولا لا استواء هذا النفي المطلق ما حصل استواء إيه تعلم أن النفي المطلق لا يشعر بالمقيد بقيد مخصوص هذا حين تقول لا استواء تمام ها هنا ما أشعر بالكلية أو بالبعضية ما بشيء الاحتمال باحتمال أيوة لكن إما أنه يدل على هذا ولا على هذا لا ليش؟ سوا ليش؟ هاك شيء في الاستواء لا لا إحنا الاستواء للنفي القيد ليش؟ النفي المقيد بالاستواء ولا النفي المقيد بعدم الاستواء هذا المطلق النفي المقيد بعدم الاستواء ما سوى النفي المقيد المطلق من عدم التقييد بالكل او البعض وش كيف لا يستوي اصحاب النار لا يستوي تمام لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه فقال هنا النفي مطلق ما هو مقيد لا بالكليه ولا بالبعضيه يعني كيف يعني ما قال لا يستوي جميع الاستواءات ولا قال لا يستوي في بعض الاستواءات بس مطلقة لا خلاص يا الوش هو النبي لا يستوي أصحاب النار ما بشي استواء ما بشي لا استواء فهو قال لا يستوي قال هو أعم من أن يقول لا يستوي في جميع الاستواء في كل شيء ولا في البعض الوش ليش ما في الاستواء لا ما نشي قيد له النفي نشي النفي مطلق ما يستنزي النفي لا بالكل ولا بالبعض وهو أشمل من الكل وأشمل من البعض يا أخي خليكم من المعنى ضروري ما هو سابر يجي لك نفي إلا والنفي متعلق بشيء خلاص لكن ما النزاع في ذا ما إحنا الحين عند النحويين إن النفي معناه ضروري يتعلق بشيء إحنا دائما ما هو سابر لا نفي ويش ضروري من نفي استواء نفي قيام نفي أكل نفي كذا لكن لا ما إحنا في ذا المعنى قلنا لك الحين كان النفي ضروري له من المتعلق حينه ضروري للنفي المتعلق واحنا بنفهم كذي قالوا ايش قال يا هلو الفروق دي جابها ايوه الفرق دي هذه جابها حين حد انتهى قيد الاستواء ما انتهى قيد النفي لأنك هنا بنده قيد للنفي مو عام وهنا بنده قيد للاستواء الكل والبعض ما هو عام ها؟ لا هو لأنك هنا بنده قيد للنفي كيف أجيب قيد للاستواء؟ كيف أجيب قيد للنفي؟ نحن ما يسترنا نتصور نفي إلا بشيء ما يسترنا نتصور نفي الحال لكن هب هنا في مطلق تبعه بس صور نفي مطلق لا تهب هذه نفي استواء نفي قيام نفي مطلق النفي المطلق ما هو أعم من النفي المقيد لكن لما يجي لك نفي ما هو سبب يجي لك نفي الله يجي لك متعلق بشيء نفي المنفي هيا سوا وحسن السؤال خاصنا ولما لم يدرك به الشارع تعلم أن النفي المطلق لا يشعر بالمقيد بقيد مخصوص بخلاف نفي المطلق ولما لم يتنبه الشارحون لمنهاج البيضاوي ضعفوا هذا الدليل وجزموا بأن قوله لأن العام لا يسلم خص خلط ما شاءه استعمال قاعدة الإثبات النفي يعني ما شاء بالنفي وهو أجل من أن يخفى عليه ما هو أدق من هذا لا وجه ذاك أي قيل قيل في الاحتياج للشافعي ومن وافقه نفي دخل على هو سبر كذا مثل المؤلف يسبر مجبره فهذا ما هو صحيح لا من شاء غلط الإثبات في النفي بس قاعدة الإثبات أيوه أنا عم يستثمر هو ما يشتي والبيضاوي ما يشتي ويشتي الكلام ما غير وش ما هم مخلصين له لو بيهم علماء هم مخلصين له كيف في الاحتياج للشافعي ومن وافقه نفي دخل على فعل متضمن للنكرة وهي المصدر فمعنى لا يستوي زيد وعمر لا يثبت استواء بينهما فعم كغيره من النكرات قلنا قد تكرر أن التعريف والتنكير من خواص الأسماء فلا يدخل فلم يدخل ها بدل فلا يدخل فلا يدخل النفي على نكرة أصل وحينئذ لا نسلم أنه يجب إجراء المتضمن مجرى ما تضمنه لما ثبت من أنه ليس المؤول كما أول به ليش إذا تذكرين إحنا قلنا الجملة معناها النفي لأنك التنكير الوش الجملة بين كل امتحان تكون بنكرة ولا بمعنى نحوية يعني بمعنى أنها تكون تابع لا تكون تابعة لمعرفة فقط لا تكون تابعة لمعرفة يعني النكرة هي تابعة النكرة قبلهم حين يقولوا كذا أن النكرة يعني لأن الجمل لا توصف بالتعريف بمعنى أنك لا توصف بها الاسم المعرفة هذه قبلها معناها ما معناها أنها تعم ولا ما تعم ولا معناها نكرة لا ما بلا معنى النكرة كذا النكرة يعني لا توصف بها معرفة قالوا ما بيجابر بالتعريف بالجمال لأن التعريف لا يكون إلا بالأسفل بالجهالات والأخل الجمال لا بتعريف ولا بتنك ما تضف شيء لا كان أبدا قبل ما يعني كي قلنا بنوا على ذي ولا لا توصف لا بتعريف ولا بتنكير التعريف والتنكير هي من خواص الأسماء الجمال لا توصف لا بتعريف ولا بتنكير جمعها بلا يشترنا نكرة يعني نحاش وعاملها معاملة النكرة معنى أن الاسم اللي قبلها إذا كان معرفة فلا تبنى الجملة هذه فالة هذا يعني إذا كان نكرة فالة المفعول الحين قال الحين قال لنا يا الحين الان نسلم ان اجراء المتضمن ما شلون المتضمن لا ما لا ما ضمنه يعني لا اقول لا استوي ما هي تضمنت النكره لا اجري اقول انها عامه لانها مطمنه لها اقول لا استوي عام لانها مطمنه الاستواء مو يعني مطمنه الاسم نكره هلا أقول إن لا يستوي عام في جميع الأشياء لأنه مطمن لماذا ليس المؤول كما أول به بقولا في الجملة المعلقة أنها مؤولة بالمصدر ودائمة مقام المفعولين هذا ما يستريك الباوع فلو كان المؤول كما أول به لما قامت مقامهما لا ذاك مخرج ولا مدري كم ماذا كان المخرج كان الجملة ما صدق لا قبل لا واش صدق انها ما كانت لا ما قامت ما قامت ما هو نائب منابع وانه شرط ان يكون مخرج هذا واما نحو قول لا استواء ولا مساواه بين زيد وعمر فهو هذا خلاص واما نحو قول لا استواء ولا مساواه بين زيد وعمر فهو عام لانه نكره في سياق النهي لا صرح بالتنكير لا استواء جنس بالنهي استواء نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره نكره يعني إنه يوصف بها النكرات فقط يوصف بالنكرات فقط ما قصدهم انه نكره يعني انه يعم وكذا وكذا ليش يقوم عام جميع القيامات وش حقيقة النكرة وش حقيقة النكرة النكرة وش كل اسم شائع في جنسه الاسم قال ما قال لك الكلمة الشائعة في جنسها لين تقول الفعل والحرف والكل وما بلا كذية قال لا توصف الجمل الفعل ولا الجمل لا توصف لا تعريف ولا فعل ما يجي هذا التعريف والتنكير من خصائص الأسماء ما بيجعلها حال ها؟ آه؟ يا خبير ما بلحين قدمت متصور المتعلق ابعد المتعلق ابعد المتعلق وقول النفي المطلق لا ما بلحين احنا بلحين ما هو ساب النفي الا متعلق بشيء فانت هب النفي اما هب النفي المنصب على القيد ولا لا تهب النفي المنصب على القيد اذا النفي المنصب على القيد هو اخر لانه قد يجي اقيده بعض قيده في حاله دون حاله وقد ما اخلي النفي منصب على القيد فجاه اعم هيا سوا اللهم صل على وهذا وما نحو قول القائل لا استواء ولا مساواة بين زيد وعمر فهو عام لانه نكرة في سياق النفي ومثله لا استواء حاصل بين زيد وعمر لكونه محلى بلام الجيم وكل واحد منهما مخصص بالعقل نحو الله خالق كل شيء اي خالق كل شيء اي خالق كل شيء يخلق فلا يرجع لنا وكل واحد منهما مخصص قطعة اي ما هو سابر اقول لك الحين يا خبير عقله الحين اقول لك لا يستوي زيد وعمر ما هو قطعة ما هو يخدم خمسة ولا ما في الجسمية هنا العقل مغصوب يعني اجتماع ما بيجي سوى مرة ما بيجي لا استوى ولا اختلاف لا هو مخصص بالحق لا سواها قال يخلق ما في حاجة يخلق شوف نحو الله خالق كل شيء أي قلنا أي هذا عام أيوه أنا داري غير من عام ما هو بعد كل داشه لأن الشيء هذا عندك القرية هو قال أي خالق كل فسره أي خالق كل شيء أي فسره أيها فلا يرجع عدم صدق كل واحد من العمومين من حيث أنه لا بد بين كل أمرين من مساواة من وجه وأقلها المساواة في سلب ما عداهما وأقلهما المساواة في سلب ما عداهما يعني كون موجودين وسلب ما عداهما النفي العدم لا بد بين كل أمرين من مساواة من وجه ضروري، وهو قال لك لا يستوي ولا المثال الأول، قال قال لا استواء ولا مساواة، لا استواء ولا مساواة بين زيد وعمري، هذا قال نعم، وإحنا قلنا أن العقل تخصصه، تمام؟ ليش العقل خصصه؟ قال إذا أنه لا بد بين كل أمرين من مساواة من وجه ضروري قطعا، وأقل المساواة في سلب ما عداهما عنهما، يعني إن أنا غير ذيه وذيه غير ذيه قطعا، أقل حاجة إن أنا غير ذيه، وكذلك هذا هو غير ذيه، غير ذيه، إذا نحن مستوين في ذيه، إن كل واحد هو خصص بالعدل، حين قال لا يستوي زي أنا وياك ما إحنا مستويين، قال هذا مخصص بالعقل، لأنه قطعة أن أنا وياك مستويين، أقل الاستواء إني غير ذا وأنت غير، هذا ما إحنا مستويين في ذيه، وأنا غير ذيه وأنت في غير ذيه، مع أن إحنا قلنا لا استواء، ها قلت إحنا مستويين في ذيه، إذا قال هو مخصص بالعقل. إلا إنه لا استواء الأول لا استواء قلنا لا، وأما نحو قول القائل لا استواء لا استواء ما به استواء بيني وبينك، لا استواء بيني وبينك هذا عام، ما هو صحيح، مع أن قطعا نحن مستويين في كوني غير هذا وأنت غير، تمام؟ بلا هو مخصص بالعقل، لأنه ضروري من مساواة، ما يمكن أن يكون لا يكون بين الاستواء، إذا فهو مخصص، أي فهو مخصص بالعقل. الاستواء بيننا وبين الله، ما هو ثابت في لفظ لا بالوجود. لا. هذا يرضى الوجود. لا يرضى. لا يرضى. إحنا موجودين، إحنا موجودين، إحنا جاءنا في الرسول إن موجود ومشترك معنوي بيننا وبين الله. علي قال يكون بالأولوية في أحدهما وبال لا تعبروا قطعا نحن موجودين والله موجودين لا وجودنا ولا ما استواء إليه من الاستواء ولا عدم استواء هذا من عدم استواء هذا بس في الاستواء نفسه يجوه ولا به أي فارق مو بشيء، ما بروح أشي لا نستوي في ذا وفي ذا وفي ذا في. بين الخالق والمخلوق ما هذا الرجل ما أنا بين. خلق العالم جاد الموجود فلا كلها معنى. مشتركين في الاسم. خلنا إحنا مشتركين. ما قال اشترك في الاسم أيوة اشترك. ولا معنى. معنى يا سيدنا. وش معنى كان؟ الذي يصح منه هذا الفعل. كم من هذا أنا يكثر؟ والله كذا. معنى قاعد الذي يصح منه هذا. يصح مننا ويصح من الله. قال وش معنى قادر لغة قادر أنا يصح مني إيادة والله يصح مني إيادة قال الذي يصح مني إيادة معنى العدم معنى عندهم ثانية ما هو كذا ما حقيقة الكلام القادر هذه يمكن مني إيادة العالم الذي يعلم الشيء قال فالأجازنا عالم غير حقيقة حقيقة فينا قال حقيقة ان الله العالم حقيقة والله احنا عالمين حقيقة والله العالم باعتبار قواعد اهل اللغة باعتبار قواعد اهل اللغة احنا عالمين حقيقة والله عالم مجاز والله القرآن نزل بلغتهم ولغتهم فلا ان العالم والباء هو ذي يتصف معنى قائما فيه والله متصف معنى ما هو قائم فيه فيكون فيه مجازا ويكون فينا حقيقة اللغة والقرآن هو ضاوي على اللغة عليه على معنى قائم أيها خلونا معنى قائم غير ما هم دارين بالمعنى من هم كتاب معنى قائم غير الله هم دارين الله هم دارين إنه ما يصفه إنك قائم الحين أو أنت القيام ما يقولون إنك قادر الحين ما يكشل أسرع أن تشل الورقة ويطرحها أسبني في العلم حين روحي العلم ما هو ضروري يروح حين رأيك تستنبط الأحكام وتبني وتسرب الأمور بس تبني وإشبال وتثبت درى النفع هذا لا هذا ما هو معناه ما هو حقيقة ولا يعني وين؟ هو في التعامة وأنا قلت أن رأيك أنت فيه تفعل ذا الفعل ناس جناس لك جواب أحلى يكون لك ولا ما لك يا اشتراك معنوي مشترك معنوي متواضع جادنا كم هذا حق له مشترك معنوي هو الله حسين هذا نكمل بس عبد الله عدم مساواة من وجه، يعني لأنه قال المثال الثاني وش لا بد من كل من مساواة من وجه. الاستواء حاصل، أما هو عام الاستواء حاصل بين الاستواء يعني كل الاستواء، ولا بد هو أقل وعدم مساواة، وإحنا قلنا إنه عام، نحن مستوين في كل شيء وضروري من عدم مساواة بين وأقلها في تشخصي ما أني غيرك وأنت غيري. وإلا ارتفع أنا غيرك وأنت غيري. وإلا خلاص. وإلا ارتفع الاثنين يا ولا ما واحد. إيه نحن واحد ونجي عندنا واحد وأنت واحد اثنين. الأستاذ.